فصل. وما وجب من الهدي والإطعام جزاء للصيد لازم إيصاله إلى مساكين الحرم لقول الله تعالى هديا بالغ الكعبة، وكذلك دم التمتع والقران لأنه نسك فأشبه الهدي، ودم فدية الأذى يختص بالمكان الذي وجد سببه فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالذبح والإطعام بالحديبية ولم يأمره بإيصاله الحرم، ونحر علي رضي الله عنه حين حلق رأسه الحسين السقيا. الدماء التي تجب للحرم أو للإحرام تنقسم إلى أقسام، يعني باعتبار الزمان وباعتبار المكان وباعتبار الأكل. شو أخوان الدماء سواء كان دم متعة أو قران أو ترك واجب أو فوات أو جزاء الصيد أو ما أشبه ذلك، لها أحكام من حيث المكان ومن حيث الزمان ومن حيث المكان ومن حيث جواز الأكل وعدمه. أما من حيث الزمان فينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما زمنه كأضحية، ما زمن ذبحه كأضحية، وهو هدي المتعة والقران، زمنه كالأضحية. القسم الثاني أن يكون الدم لفوات حج فيذبح في القضاء، يعني إنسان فاته الحج فإنه يذبح الدم للفوات يذبحه في القضاء. القسم الثالث ما سوى ذلك فحيث وجد سببه، يعني زمانه حيث وجد سببه. مثاله إنسان احتاج إلى حلق شعره، في طريقه من المدينة إلى مكة بعد أن أحرم، أين يحلق؟ أين يضع الفدية أو يذبح الفدية؟ في مكانه. ولو أرسلها إلى الحرم جاز، لأن ما جاز، لاحظوا، ما جاز خارج الحرم، ما جاز ذبحه خارج الحرم جاز في الحرم من باب أولى ولا عكس. فما وجب ذبحه في الحرم لم يجز إخراجه منه، لأنه ينقله من مكان مفضول إلى مكان فاضل. هذا من حيث الزمان. من حيث المكان، نقول ينقسم أيضا إلى قسمين. الدماء من حيث المكان، مكان ذبحه، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما جاز في الحرم وغيره، ما جاز ذبحه في الحرم وغيره وحيث وجد سببه. شوف، ما جاز في الحرم وغيره، وحيث وجد سببه، وهو دم الإحصار إذا كان بعذر، وكل فعل محظور، يجوز في الحرم وفي غير الحرم وحيث وجد سببه. القسم الثاني ما تعين في الحرم، وهو ما سوى ذلك، يعني ما سوى دم الإحصار ودم المحظور. يعني مثلا الدم الواجب، دم المتعة والقران، أين يذبح؟ في الحرم. ما وجب لترك واجب؟ في الحرم. الذي يجوز في أي مكان حيث وجد سببه هو دم الإحصار حيث أحصر، ويجوز أن يبعث فيه إلى الحرم. والثاني ما وجب لفعل محظور، خارج الحرم يجوز ذبحه في مكانه وحيث وجد سببه، ويجوز بعثه إلى الحرم. من حيث الأكل، تنقسم الدماء من حيث الأكل إلى أربعة أقسام، القسم الأول ما وجب شكرانا، فهذا حكمه حكم الأضحية، بمعنى أنه يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، فيجوز الأكل منه. يعني كلامنا الآن على جواز الأكل، ما وجب شكرانا جاز الأكل منه، والذي يجب شكرانا هو دم المتعة والقران. القسم الثاني ما وجب جبرانا، إما لفعل محظور أو ترك واجب، ومثله أيضا دم الفوات، ومثله جزاء الصيد، هذه لا يجوز الأكل منها، فلو إن رجلا مثلا فعل محظورا من محظورات الإحرام ونسك شاة، هل يجوز أن يأكل منها؟ لا يجوز، لأن هذه هذا الدم حكمه حكم كفارة، يعني كالكفارة للذنب. هذا المحظور الذي فعله ذنب يحتاج إلى تكفير، وجبت الفدية. كذلك ترك واجبا من واجبات الحج، نقول عليك دم. هل يجوز أن يأكل من هذا الدم؟ لا، نقول لأنه بمنزلة الكفارة. القسم الثالث دم الإحصار. دم الإحصار، ودم الإحصار في الواقع يجمع بين الجبران والشكران، يجمع بين الجبران والشكران، فمن حيث أنه لا يتحلل إلا إذا فعله صار إيش؟ صار شكرانا. دم الإحصار من حيث أنه إذا ذبح وتحلل نعم هذا شكران، ومن حيث أنه يجبر فوات صده على البيت جبران، لأنه ما فعل النسك الذي أحرم من أجله جبران. فاختلف العلماء فيه، فالمذهب أنه لا يجوز الأكل منه، والصحيح جواز الأكل منه، جواز الأكل منه، لأنه ملحق بأي شيء في القسم الأول. القسم الرابع الهدي المنذور. الهدي المنذور فالمذهب لا يجوز الأكل منه لأنه كالجبران، يعني يلحق له بالجبران، والصحيح جواز الأكل منه، فيكون كالقسم الأول. إذن الدماء من حيث الأكل أربعة أقسام: ما وجب شكرانا فحكمه كأضحية، ما وجب جبرانا فلا يأكل منه، دم الإحصار فيه خلاف والأقرب جواز الأكل، الهدي المنذور يعني قال لله علي نذر أن أهدي هذه الشاة للحرام، المذهب لا يجوز الأكل، والقول الثاني جوازه، ولعل هذا أقرب. نعم شيخ، توزيع لحم الهدي في كل الصور هذه يكون في الحرم ولا؟ الفقهاء يقول ما جاز ما وجب ذبحه في الحرم وجب ذبحه وتفريقة لحمه، الضابط في مسألة تفريق اللحم، ما وجب ذبحه في الحرم، ما وجب في الحرم وجب ذبحه فيه وتفريقة لحمه فيه، وما جاز ذبحه خارج الحرم جاز في الحرم ذبحا وتفرقة وتفريقة. يعني مثلا إنسان وجب عليه جزاء مثلا ترك واجب، دم ترك واجب، فعل محظور، فعل محظورا من محظورات الإحرام، وجب عليه الفدية في مكانه، قال أنا سوف أذبحه في الحرم، يجوز ولا لا؟ ها؟ يجوز، لأنه انتقل إلى مكان أفضل. طيب هل يجوز التفرقة يجب أن في الحرم؟ ها؟ يجوز في الحرم وخارج الحرم. الشيخ لو وزع في القصيم مثلا تذكر الفقهاء يقولون لا، لكن الفتوى من أزمنها جواز نقله، جواز نقله، يعني إذا أهدى الواجب وهو أقل ما يقع عليه اسم اللحم فيجوز. نعم حيث وجد سببه، إنسان مثلا احتاج أن يغطي رأسه شدة حر، احتاج أن يغطي رأسه بغطاء لاصق، شيء لاصق كالطاقية ونحوها، نقول تذبح فدية في مكان فعل المحظور، قال أنا أريد أن أؤخر ذلك إلى مكة، إلى مكة، نقول يجوز. طيب ذبحها هل يجب أن يفرقه في الحرم؟ يجوز أن يفرقه في الحرم ويجوز خارج الحرم. ما وجب ذبحه في الحرم وجب نحره فيه وتفرقة لحمه فيه، وما جاز ذبحه خارج الحرم جاز خارج الحرم ذبحا وتفرقة، وفي الحرم أيضا ذبحا وتفرقة، لأنه ينقله من مكان مفضول، من مكان فاضل إلى مكان، من مكان مفضول إلى مكان فاضل. واضح؟ نعم. ودية فدية الأذى يختص بالمكان الذي يوجد، وفي معناه ما وجب بلبس أو طيب ونحوه. وقال القاضي ما وجب بفعل محظور فيه روايتان، إحداهما محله حيث وجد سببه كفدية الأذى والإحصار، والثانية محله الحرم لقول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. وقال ابن عقيل إن فعل الصواب الأول وقوله ثم محله إلى البيت العتيق، هذا يعود إلى قوله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إلى أن قال ثم محلها إلى البيت العتيق. والمراد منسكا يعني إيش؟ مراد به بالنسبة للذبائح الهدي، هدي المتعة والقران. نعم. قال ابن عقيل إن فعل المحظور لعذر يبيحه فمحل هديه موضع فعله، وإن فعل لغير عذر فمحله الحرم. وأما هدي المحصر، طيب لو فعل المحظور في الحرم هل يجوز أن يذبحه خارج الحرم؟ فعل محظورا خارج الحرم يجوز ذبحه في الحرم، فعل محظورا في الحرم لا يجوز، يجب أن يذبحه في الحرم. وأما هدي المحصر فمحل نحره محل حصره، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية. رواه البخاري بالحديبية، تلاحظ يجوز الحديبية ويجوز الحديبية، مثل الجعرانة والجعرانة، جعرانة وجعرانة، لهي أكثر الحديث الجعرانة، والآن ينطقونها بالتخفيف جعرانة. والحديبية يجوز فيها الحديبية والحديبية. هذه الحديبية الآن معروفة، هي الشميسي، الشميسي اللي بين مكة عند مدخل مكة سمى الشميسي، يسميها العوام، تسمى عند العوام الهديبية، هديبية بالهاء، لأن العوام يعني البادية اللي موجودة هناك يسمونها الحديبية، يسمونها الهديبية. وسبب ذلك قالوا لأن امرأة أو رجلا من بلاد العجم من الهند جاء إلى ذلك المكان وأقام فيه وحفر فيه بئرا وصار ينطق الحديبية بالهاء، لأن ما يعرف ما يقول الحديبية يقول الهديبية، فبقي الاسم المحرف ونسي الاسم الصحيح، بقي الاسم المحرف الذي هو الهديبية ونسي الاسم الصحيح، وهي برزخ، يعني في جزء منها في الحل وجزء منها في الحرم. ولذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام حصر أو صده المشركون كان إذا حان وقت الصلاة وهو في الحديبية دخل إلى الحرم، دخل الحرم فصلى. وبين الحديبية والحرم 3 أميال، ولأنه جاز التحلل في غير موضعه للحصر فيجوز النحر في غير موضع النحر، وأن أحمد لا يجوز نحره إلا في الحرم لقول الله تعالى هديا بالغ الكعبة، فعلى هذا يبعثه إلى الحرم ويواطئ من يبعثه على اليوم الذي ينحره فيه فيحل حينئذ. وأما الصيام كله فيجزئه بكل مكان لأنه لا نفع فيه لأهل المكان فلم يختص بمكان كرمضان. طيب، هدي الإحصار صحيح أنه ينحره حيث أحصر، حيث أحصر، ولا نوجب عليه أن يذبحه في الحرم لأنه قد لا يتمكن من ذبحه في الحرم، لكن حتى لو قدر أنه تمكن فلا يجب بل ينحره في مكانه، لكن لو بعث به إلى الحرم فإنه يجوز. ولذلك في قصة الحديبية ثبت أن عثمان رضي الله عنه بعث هديه إلى مكة فذبحه هناك، والنبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه أين؟ في الحديبية. وهذا نص صريح في جواز نحر الهدي أو في جواز نحر دم الإحصار في مكانه. نعم. وأما قوله هديا بالغ الكعبة فيحمل على ما إذا كان قادرا على إيصاله إلى الحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وما وجب لمساكين الحرم لم يجز ذبحه إلا في الحرم، في أي موضع منه ذبح جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل منا منحر وكل فجاج مكة منحر وطريق. رواه ابن ماجه، مفهومه أنه لا يجوز النحر في غيره مما ليس في معناه، وإذا نحره ففرقه على المساكين. يقول: وما وجب لمساكين الحرم لم يجوز ذبحه إلا في الحرم، فيجب أن يذبحه في الحرم وأن يفرقه في الحرم وجوبا، لكن كل الحرم موضع للذبح، ليس ثمة مكان يتميز عن آخر، كل الحرم يعني ما كان داخل الأميال فهو محل للذبح. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز أن يذبح الهدي خارج الحرم بشرط أن يفرق لحمه في الحرم، بشرط أن يفرق لحمه في الحرم، وإلى هذا ذهب بعض الشافعية، ولكن الصواب الأول، وأن ما وجب في الحرم يجب نحره فيه وتفرقة لحمه فيه. فإن أطلقها لهم يقتطعونها جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنات 5 ثم قال: من شاء فليقتطع. رواه أبو داود. ومساكين الحرم من حله من أهله وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها لمن حضره. طيب، إذا نحره كيف تفريق اللحم، كيف يفرق؟ نقول: إن شاء باشر تفريقه بنفسه، يعني يفرق اللحم بنفسه على الفقراء والمساكين، وإن شاء أطلقه لهم فيقتطع من شاء أن يقتطع. واضح الآن؟ مثل نحر شاة أو بعيرا، ذبح شاة أو نحر بعيرا، نقول: أنت بالخيار، إن شئت فقطع هذه الشاة أو هذه البعير ووزعها على الفقراء، وإن شئت فأطلقها لهم، بشرط أن يعلم أنهم سوف ينتفعون بها. أما إذا أطلقها وهو يعلم أنهم سوف يأخذون جزءا منها ويدعون الباقي، فحينئذ يباشر التوزيع بنفسه. قال: ومساكين الحرم من حله من أهله وغيرهم. نعم، مساكين الحرم كل من كان في الحرم سواء كان من أهله أو ممن وفد إليه. وعليه فالحجاج من قدم إلى مكة حاجا أو قدم إلى مكة معتمرا وهو فقير فهو من مساكين الحرم، فيدخل إذن في مساكين الحرم المقيم والمجتاز. المقيم فيه والمجتاز. نعم.